منه إمام أقوامهم، يعني ناس قادة وسادة في أقوامهم يتألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطيهم من الصدقات ويعطيهم من الغنائم، حتى إذا دخلوا في دين الله وعرفوا قيمة الإيمان والإسلام رغبوا أقوامهم وقبائلهم وعشائرهم في الإسلام. فكان تألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في دخولهم في الإسلام ودخول أقوامهم من خلفهم، أنهم كانوا قادة أو سادة أو زعماء في عشائرهم. وذكر حديثا مختصرا لكن له رواية مفصلة سنذكرها إن شاء الله. الحديث المختصر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، أي من المال، فقسمه بين أربعة، وقال عليه الصلاة والسلام: أتألفهم، أتألفهم يعني رغبة فيه أن يحبوا الإسلام ويدخلوا فيه. فقال رجل: ما عدلت، أي في قسمته صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضأضئ هذا، أي من ذريته ونسله، قوم يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين ويفرون من الدين، زي ما قلنا رواية مختصرة ولها رواية مفصلة. الرواية المفصلة سبق وقلناها عن أبي سعيد أيضا: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة، ذهيبة يعني قطعة من الذهب، في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، يعني ده ذهب خام زي ما يكون تبر جايب معدنها كده، في أديم مقروض يعني في جلد مدبوغ بالقرض، الجلد لما يدبغوه بيدبغوه بالإيه بالقرض يعني. قال: فقسمها بين أربعة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها بين أربعة. مين الأربعة؟ فقسمها بين أربعة: عيينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة أو عامر بن طفيل. الراوي يعني مش متأكد، يشك هل هو علقمة أو عامر بن طفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين أهل الأرض، أو أمين في الأرض وأمين في السماء، أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ قال: فقام رجل غائر العينين، هيوصف الرجل اللي هو اتكلم يعني غائر العينين مشرف الوجنتين، يعني داخلين لجوه والعظمتين دول وجنتين اللي تحت العين بارزين للخارج كده، ناشز الجبهة، الجبهة تحت ايه بارزة، شيء ناشز اللي هو المرتفع يعني، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، يعني هيئة خاصة حش بيعملها خالص. فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق من يتقي الله؟ أو قال: أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم، قال ثم نظر إليه وهو مقف يعني بعد أن أدبر ومشى، فقال إنه يخرج من ضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. بدأ مزاد الرواية المفصلة لهذا الموضوع، بتنورنا النور ده إسماعيل، نور الخط ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حديث رغم أنه سبق شرحه لكن لا حرج إن شاء الله أن ننظر فيه. أولا سيدنا علي كان بعثه رسول الله إلى اليمن، من ضمن البعثات اللي راحت اليمن كان يقضي بين الناس، ويبدو أنه جمع الصدقات فبعث بزهيبة قطعة ذهب كبيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أديم مقروز ملفوفة في جلد إذا كانت كبيرة لم تحصل من ترابها، يعني قاعدة بكثيرها وبخامها يعني، فقسمها بين أربعة، والأربعة كانوا من المؤلفة قلوبهم، من الذين قيل لهم من الطلقاء أو من الذين أسلموا مؤخرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الزيد الخيل. زيد الخيل رجل كان مشهور عند الخيل يعني أجواد جيدة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا زيد الخير، وقال أنا زيد الخيل، فقال بل أنت زيد الخير، فلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه زيد الخير. والرابع إما علقمة أو عامر بن طفيل. والرجل المعترض هو سبق في واحد قال شعر: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، يعني أنا لي في الغنيمة والعبيد الفرس بتاعي لي، بدل ما تعطيني أنا راح تدي الدول تدي للعيينة والأقرع، وعيينة والأقرع والجماعة الأربعة دول متأخري الإسلام ولم يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعطيهم ليتألف قلوبهم عشان يحبوا الإسلام، الناس كانوا قادة وزعماء ولهم مكان في المجتمع بين أهليهم وعشائرهم في الشرك، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم أنه مش هيتغير وضعهم فيعطيهم من هذا المال، ورسول الله لا يبخل ولا يظن بالدنيا كلها في سبيل واحد بس يدخل في دين الله، فكونه يجود بقطعة ذهب كبيرة كهذه يدلك على أنه غير متمسك بالدنيا على زهده صلى الله عليه وسلم، وأن الآخرة بالنسبة إليه ودخول رجل في الإسلام أفضل من أي شيء من أمور الدنيا صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدوا في أنفسهم شيء، فقال منهم رجل من أصحاب: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يعني يسترضي أصحابه عليه الصلاة والسلام ويرجعهم من العقيدة التي يجب أن يثقوا في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء عليه. فقام هذا الرجل والعياذ بالله بهذه الصفات، رجل صفات معينة: غائر العينين، بارز الوجنتين، وأيضا جبينه مشرف يعني ظاهر الخال ناشز يعني نشوز اللي هو الايه العلو، فيه جبينه فيه علو في جبهته، كث اللحية، حالق الرأس يعني محلوق الرأس ما كانش متبوعة أيام النبي عليه الصلاة والسلام من يحلق رأسه حلاقة كاملة، مشمر الإزار يعني حتى إزاره متشمر مش سابع على طبيعته يعني. فواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات القاسية: اتق الله يا رسول الله، اتق الله. طبعا عن جهية عجرفة سوء تعبير أيا كان هو أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله. والرواية الأولى قالت اعدل ما عدلت، ما عدلت يعني القسم تقديم ما فيهاش عدل. كون يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر يعني واضح أن هو ما كانش يقصد سب لرسول الله، بل لو كان سب للنبي عليه الصلاة والسلام كان على طول يقام عليه الحد. أن السب للنبي أو السب للقرآن أو السب لله يقبل ولا يجب الله يعني خروج إعلان كده بالردة، لكن هو يعني كما قال الشراح يعني فهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غليظ في تعبيره، يعني فيه غلظة في تعبيره ولم يكن يقصد السب لنبي الله صلى الله عليه وسلم، إنما عرفش يعبر ولا يجب الله التعبير الملائم لتعامله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكتفى برسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان الحقيقة، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ يعني قلت أنا مش يعني أنا النبي، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أولى واحد يعرف كيف يتقي الله. ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد، فلبلك خالد بن الوليد أرضى من الناس الذين أسلموا مؤخرا، أسلموا مؤخرا وكان بيحارب الإسلام ويحارب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يحتمل أن يؤذى رسول الله. وده الفرق بين الإيمان لما يدخل في الإيمان ويتمكن في القلب، الإيمان يدخل في القلب ويتمكن فيه لا يحتمل أحد أن يتطاول على القرآن ولا على رسول الله ولا على دين الله. فقال خالد دعني أقتله، ألا أضرب عنقه؟ نقل عز يعني خلص عليه مدام بيسوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، لعله أن يكون يصلي، وإذا كان بيصلي بعمل بظاهر الإسلام، وإذا عمل بظاهر الإسلام نعامله معاملة المسلمين، والمسلم لا يقتل إلا بثلاث: بزنا بعد إحصان، أو بقتل النفس، أو بردة بعد إسلام. فلما عملش واحدة ظاهرة من دول ارتد عن دينه، ولا زنا وهو محصن، ولا قتل نفسا لا يقتل، إنما نعامله على ظاهره على أنه مسلم طالما يصلي. واضح أن خالد أيضا يعني رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مستريح لتصرف هذا الرجل. وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. سيدنا خالد يقول، سيدنا خالد أصبح بيحلل الأمور ويقارن بين الإيمان الصادق الذي يظهر على صاحبه عملا صالحا والإيمان الذي ليس صادقا وإن كان ظاهره يعمل عملا صالحا. وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. أنقب يعني مش مطلوب من أنا أبحث أشوف القلوب جواها إيه، مش وظيفة البشر يعني، ولا أشق بطونهم زي ما قال لواحد هلا شققت عن قلبه، يعني مش مطلوب مني أن أتفحص اللي جوا قلبه، يعني ليه الظاهر، والظاهر كان قلمة كان قلمة كلمة قالها غليظة أهو نعفو عفونا عنه وردنا عليه بحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ألهمه ربه وحيا أنه شخص يعني في أول فتنة قد يترك الدين والعياذ بالله، لو افتتن في دينه يترك الدين. وقالها صراحة: إنه يخرج من ضئ هذا، أي من سلالته وظهره وذريته، قوم يتلون كتاب الله، ظاهرهم مسلمون، ربا لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن يعني ربما يحفظوه لكن لا يصل إلى قلوبهم ولا تتأثر به قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قلنا السهم القوي لما يدخل في الصيد ويخترق الصيد وينتهي ولا يأخذ معه دم ولا لحم، يعني السهم لما ينفذ يمرق بمعنى خرج ولم يترك فيه الصيد أثرا لا من دم ولا لحم، فهذا يخرج من الدين كأنه لم يتأثر بالدين ولم ينتفع به والعياذ بالله، والعياذ بالله. يمرق من الدين أو يمرقون هؤلاء من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. يقول أظنه الراوي طبعا يعني شاك في هذا التعبير رضي الله عنهم أجمعين. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله إذا عصيته. قلت أنا مش هعدل ولا هتقي الله يبقى منها طيع الله بعد مني. هو أولى الناس بطاعة رسول الله بطاعة الله سبحانه وتعالى وبتقواه. وهذا الرجل سمي قيل أنه اسمه ذو الخويصرة التميمي كما تقدم في علامات النبوة وسبق شرحه، وأنه الصحابة كانوا يعرفونه وأنه فتن في دينه بعد ذلك والعياذ بالله. والعلماء يقولون إن هذا كان أول من بدرت عليه بوادر الخوارج الذين خرجوا على الدين وخرجوا على الأمة واعتزلوا الإسلام والعياذ بالله وتركوا الإسلام يعني. ومنهم ذرية ارتدت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله حسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. اللهم أحسن خاتمتنا يا الله. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. عن أبي مسعود الأنصاري قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل نتحامل يعني يشتغل شيال يروح يشتغل عند واحد يشيل لي حاجة عشان ياخذ أجرة وبعدين يجي يتصدق بها كل نهار يشتغل وبعدين ياخذ أجرة يتصدق بها. كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع. نصف صاع يعني كم حفنة كده بالغلة يعني. وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا وما فعل هذا الآخر الذي تصدق يعني إلا رياء أو رئاء. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. هذا الحديث له حديث يعني موضح العملية رواه البزار رحمه الله رحمة واسعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. بعثا يبعث سرية أو مجموعة من الناس يكلفهم بمهمة في جهاد يعني. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله عندي 4000 2000 أقرضهما ربي أقرضهما ربي تصدق بهم نصهم يعني و2000 أمسكهما لعيالي. فقال بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. قال وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر قاعد يشتغل طول الليل وجاب إيه شوية التمر دول فتصدق بهم. فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما أنفق هذا إلا رياء. لا عجبهم اللي دفع اللي جاب كثير ولا عجبهم اللي جاب صغير. وهكذا شأن المنافقين. المنافق لا يعجبه أمر العياذ بالله دمن يعترض إن شاف خير ما يعجبه إن شاف خير ما ولا عياذ بالله يعترض إن كانش هو بس يأخذ إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الحاجة اللي يجيله هو يبقى كويس إنما عشان خضر يعني غيره يبقى خير عنده خير وينفق ويبقى يعني يوصف بالخير أنه خير هذه لا يقبلها ولا عياذ بالله. ونسأل الله السلامة والعافية. ابن أبي حاتم أيضا روى هذا الحديث بوجه من وجه آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. فقال عبد الرحمن يا رسول الله إن لي 4000 2000 أقرضهما ربي و2000 لعيالي. فقال له المعصوم صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. وقال رجل من الأنصار إني بت أجر الجريرة يعني يشتغل طول الليل يعني أو فأصبت صاعين، والصاع أربعة أمداد والمد كفين، يعني كان اثنين في أربعة ثمانية، ثمانية في اثنين حوالي 16، يعني حوالي ثمان حفن مثلا، حفن كبيرة يعني. المد رطل وثلث يقال عليه رطل وحاجة كده يعني. المهم الأربعة اللي أصاب أربعة أمداد هذا يطلع لهم 2-3 كيلو يعني، كم؟ ولا 4 كيلو. فصاع أقرضه ربي وصاع لعيالي، فلمزه المنافقون فقالوا والله إن أعطى ابن عوف، إن أعطى ابن عوف هذا إلا رياء. وقالوا أولم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا، إسوى التمر يعني. فأنزل الله تعالى الذين يلمزون، واللمز هو الطعن والتعيب، يعيب يعيب عليهم أو يطعنه. اللمز ويل لكل همزة لمزة، الهمز واللمز والإساءة بالكلمة أو بالإشارة أو بالنظرة. فاللمز هو الطعن يعني يطعنه، يعني يصفه بصفة سيئة والعياذ بالله، يطعن فيه يعني ينتقص من إيه؟ من شأنه. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذه من صفات المنافقين التي وضحتها سورة التوبة. الحديث الأخير إن شاء الله في هذا الموضوع 4601 حسب ترقيم مكتبة الشاملة كمبيوتر، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة، فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم مئة ألف. أيام كنا أيام النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالصدقة، فالواحد يقدر يشتغل يفضل يشتغل ويعمل كل جهده عشان يجي بالإيه، بالصاع ولا بالصاعين أو بالمد أو المدين، حفنة والحفنتين. والنهاردة بتكلم بعد زمن الواحد فينا عنده 100 ألف، يعني كأنه يتحدثا بنعمة الله وتذكيرا بما كان من حالة التقشف أيام صحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر السابق يعني. وإن أحد أحدهم إن وإن لأحدهم اليوم 100 ألف، يعني الحمد لله ربنا وسع وأصبح عندنا خير كثير، كأنه يعرض بنفسه. الراوي بيقول كده يعني، الراوي الحديث بيقول أبو مسعود بيتكلم يقول كنا أيام النبي عليه الصلاة والسلام مش لاقين حاجة، نجيب 3-4 حفن ونتصدق بيهم، النهاردة الواحد الحمد لله عنده 100 ألف بيعد يعني. كأنه يعرض بنفسه تحدثا بنعمة الله عليه. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وجزى الله أصحابه أحسن الجزاء ورفع درجاتهم وتقبل حسناتهم وجمعنا معهم فضلا منه وكرما، إنه أكرم الأكرمين أرحم الراحمين. اللهم ألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واحسن عاقبتنا في الامور كلها، احسن ختامنا اجمعين، اللهم احسن خاتمتنا اجمعين، اللهم احسن خاتمتنا اجمعين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.